الغني ضم. يعني نفرض انه واحد له على واحد على شخص مثلا له عليه 200 دينار. انا معي 200 دينار. هل اذا ما اعطيته يكون هذا ضم؟ يعني عليك 100 وعندك 200. هذا مو اعتبار ولا ميزان، لانه في فرق بين انسان ما عنده غير الميتين ومنها ينفق على نفسه وعلى عياله، وبين انسان اخر صحيح ما عنده غير الميتين لكن الرزق تبعه ياتيه بكره وعشيه من غير الميتين هذول. يعني هذول الميتين فايض عليه. فاذا الشخص الاول لا عنده 200 يطالع يدي 100 ويخلي عنده 100 عشان يعتاش منه. اما الشخص الثاني ما دام ياتيه رزقه بكره وعافيه يعني هذا بيكون هذا غني لازم يعطي 200 وما يخلي عنده ولا قرش. ومن يا ريت شيخنا بيضلهم على الشغله هذه يعطي رزق بيشغلوه بقول لك هذا معصيهم بس شغل فيهم بس لنا ما لي مقصود ما هي العلم الله أكبر على الأغنياء. وبعدين هذول شيخنا بيكون مثلا رواتب العمال مثلا أو الموظفين اللي عندهم هذول المؤسسات 30 شهر كل واحد من الشهر الجديد لازم يسلم، هم بيخلوهم لخمسة الشهر الجديد 7 شهور. طب ليش يقول لك هذول بيستفيد في يوم هذا؟ شو بهمك يا اخي اسبوع بعد اسبوع؟ شو صاير؟ حاليا حتى عمال كثير من يجوا عمالهم يغصبوا عليهم 3 شهور او 4 شهور. لك البنوك تحول عليهم حوالي عبثوه تاجعهم يقول مش ناجي. مش ناجي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.